بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 36 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 15 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء في اللقاءات الماضية قد تحدثنا عن توريث ذوي الأرحام، وعلمنا أن الراجح توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت مال المسلمين سواء كان منتظما أو غير منتظم. والذين ورثوا ذوي الأرحام تنازعوا على 3 أقوال. القول الأول قول نوح بن دراج، وجعل ذوي الأرحام بمستوى واحد، فقسم التركة على عدد رؤوسهم دون مراعاة ذكر أو أنثى، قريب أو بعيد، جهة متقدمة أو جهة متأخرة، لم يلتفت إلى هذا أو ذاك، وهو رأي مهجور قد مات بموت نوح بن دراج رحمه الله تعالى. والمذهب الثاني هو مذهب أهل التنزيل، وهم الحنابلة وتبعهم متأخرو المالكية والشافعية، وذهبوا إلى أن الوارث إلى أن الرحمي ينزل منزلة الوارث، وقسموا الجهات إلى 3 جهات: جهة بنوة وأبوة وأمومة، ونزلوا الرحمية منزلة الوارث. وإذا جاءنا مجموعة من الرحميين وكانوا من جهات متفاوتة، فإن كل واحد من هؤلاء الرحميين سينزل منزلة من أدلى به، ولن تؤثر جهة على أخرى في الجملة. والمذهب الثالث هو مذهب أهل القرابة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا، وهؤلاء نزلوا الرحميين منزلة العصبات، وجعلوا الجهات 4: جهة فروع الميت، وجهة أصول الميت، وجهة فروع أبوي الميت، وجهة فروع جدي وجدتي الميت. ولك أن تقول فروع وأصول وأخوة وخؤولة مع عمومة. ووصلوا إلى قواعد في ذوي الأرحام، فقالوا إذا كان الرحمي واحدا أخذ كل المال، وإذا كان الرحمي متعددا وقد استوى هؤلاء في جهاتهم ودرجتهم وإدلائهم وقوتهم وجنسهم، فإن المال سيقسم عليهم بالسوية. وإذا اتفق هؤلاء الرحميون في جهتهم ودرجتهم وإدلائهم وقوتهم، واختلفوا في الجنس ما بين ذكر وأنثى، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن القواعدهم أيضا لو اختلف هؤلاء الرحميون في الجهة فإن الجهة الأعلى تحجب من تحتها، وهكذا، فالفروع سيحجبون الأصول وفروع الأبوين وفروع الجدين والجدتين، والأصول سيحجبون فروع الأبوين وفروع الجدين والجدتين، وفروع الأبوين سيحجبون فروع الجدين والجدتين. يعني البنوة ستحجب الأبوة والأخوة والخؤولة والعمومة، والأبوة أو الأصول ستحجب هذه الجهة من تحتها، وهي جهة الأخوة وجهة الخؤولة والعمومة، وجهة الأخوة ستحجب جهة الخؤولة والعمومة. من قواعدهم أنه إذا اتحد هؤلاء الرحميون في الجهة، كل هؤلاء الرحميون في جهة الفروع، أو كلهم في جهة الأصول، أو كلهم في جهة الأخوة، أو كلهم في جهة الخؤولة والعمومة، فحينئذ سنقدم الأقرب ماذا؟ الأقرب درجة. فنعد: ابن ابن ابن بنت وعندنا بنت بنت بنت. فنعد الآن: ابن ابن ابن بنت 4 درجات، بنت بنت بنت 3 درجات. سنقدم صاحب 3 درجات على صاحب 4 درجات، أقرب درجة لأنهم من جهة واحدة، وهذا أقرب درجة. وإذا اتحد هؤلاء الرحيميون في الجهة وفي الدرجة فإننا سنقدم الأقرب من حيث الإدلاء، يعني من وصل إلى الوارث قبل الآخر. وهنا شابهوا أهل التنزيل، لكن الفرق أن أهل التنزيل نظروا إلى هذا أول وهلة بعد اتحاد الجهة وبعد اتحاد المدلى به، لكن أهل القرابة نظروا إلى هذا بعد أن يتحد هؤلاء الرحميون في الجهة وفي الدرجة، فنظروا بعد ذلك إلى الأقوى إلى الأقرب إدلاء. فلو كان عندنا بنت بنت ابن أخ لأب، وعندنا بنت بنت بنت أخ شقيق، بنت بنت ابن أخ لأب، وبنت بنت بنت أخ شقيق، فهنا المقدم بنت بنت ابن أخ لأب، بنت بنت ابن أخ لأب. لماذا؟ لأنه أقرب إدلاء. فلو حذفنا البنت الأولى والأولى من المسألتين والبنت الثانية والثانية، بقي معنا ابن أخ لأب وهو وارث، وبقي معنا بنت أخ شقيق وهي رحمية، والوارث مقدم على الرحيم. فإذا اتحد هؤلاء في الجهة وفي الدرجة وفي الإدلاء فإننا نأتي إلى القوة، نأتي إلى القوة. ومثاله: لو عندنا بنت بنت ابن أخ لأب، بنت بنت ابن أخ شقيق، فهنا اتفق هذين أو هاتين الوارثتان، اتفق هاتان الوارثتان في الجهة فكلتا الجهتين أخوة، واتفقت هاتان الوارثتان في الدرجة 4 درجات لكل، واتفقت هؤلاء هاتان الوارثان في الإدلاء كلهم أدلى، كلاهما أدلى بوارث في نفس المرحلة، ولكن الخلاف في القوة. فهذه بنت بنت ابن أخ لأب، وهذه بنت بنت ابن أخ شقيق، فيقدم بنت بنت ابن أخ شقيق في القوة. وإذا اتحدوا في الأربع كلها في الجهة والدرجة والإدلاء والقوة ننظر إلى الجنس، فإن كان الجنس متحدا أي كلاهما أو كلهم ذكور أو كلهم إناث، كلهن إناث، فحينئذ سيرث هؤلاء بالتساوي. مثال ذلك: بنت بنت ابن أخ شقيق، بنت بنت ابن أخ شقيق، فهاتان الوارثتان سيقسم المال عليهما بالتساوي. لكن لو عندنا ابن بنت ابن أخ شقيق وعندنا بنت بنت ابن أخ شقيق، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين لاختلاف الجنس. ونظروا إلى ما يسمى بالحيز في الجهة الثانية والرابعة مثل العمة والخالة، فقالوا هذا حيز الأمومة يعني الخالة، والعمة حيز الأبوة، وشابه هنا أهل التنزيل، فيكون الحل واحدا حينئذ. أهل التنزيل قالوا العمة أب والخالة أم، وهم قالوا هنا أيضا هذا حيز الأبوة وهذا حيز الأمومة، فجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، أو جعلوا للعمة نصيب خالتين حينئذ. هذا ما يتعلق يا إخوة بالقواعد التي ذكرها الأحناف. وأنا أود قبل أن ندخل في آخر موضوع معنا في الفرائض وهو قسمة التركات أن نراجع معكم بعض المسائل في توريث ذوي الأرحام وتحلونها على السبورة. تفضل يا شيخ أحمد. رحمكم الله. المسألة التي معنا نعم صح يكون فيها، فأهل القرابة على ما سبق، وأهل التنزيل يقولون هنا سينزل منزلة الأخ الشقيق وهنا منزلة الأخ لأب، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. نعم، إذا اتفقوا في كل شيء إلا هناك أخ شقيق وهنا أخ لأب، فأهل التنزيل وأهل القرابة متفقان على الحل. نعم، لا هنا أهل القرابة سيقدمون ابن الأخ لأب. نعم، وأهل التنزيل كذلك، أهل التنزيل سيقدمون ابن الأخ لأب. نعم صحيح، اتفقوا. نعم صحيح. طيب المسألة عندنا أب أب أم أب، لا لا كلها في سطر واحد، أب أب أم أب، نعم أب أب أم أب، نعم نعم واحد بالحال واحد صحيح. طيب والثاني بنت بنت بنت بنت بنت، خمس وراء بعض. يعني خمسة أشخاص، بنت بنت بنت بنت بنت على سطر واحد، تمام. والوارث الثالث، الثالث عمة شقيقة. نريد حل هذه المسألة على مذهب أهل القرابة ثم على مذهب أهل التنزيل. نعم، لأنها من جهة الفروع فجهتها مقدمة، وسيسقط ذلك الجد وكذلك الخالة. لماذا؟ لأن جهتيهما بعد جهة الفروع. أحسنتم. إذن عندها القرابة بنت بنت بنت بنت البنت تأخذ كل المال. طيب عندها للتنزيل، طيب أو كل واحدة في جهة مستقلة فتضع لها من أدلى به. نعم، الأول له من أب، إذن من يكون؟ نعم، والأم أب، أم أب صح؟ نعم، إذن جدة أم أب، يعني تكون المدلى به أم أب. والبنت بنت، نعم. العم الشقيقة تدلي بمن؟ بأب. أحسنت. لا لا أم أب، نعم، لأنها عندما نشطب سنصل إلى أقرب وارث أم الأب، أم الأب من ضمن الورثة. نعم، لا لأم الأب، أم أب صحيح. اي نعم. ها لماذا تسقط عند من؟ المثل بسته، الحنابله ورثوا ام الاب مع الاب، والجمهور اسقطوا ام الاب مع الاب، فهنا نحن حنابله صح، سنمضي على توريثها. نعم، اذا ام الاب لها السدس والاب، نعم نعم. هنا أم الأب جدة ستأخذ السدس، والبنت ستأخذ النصف، والأب سيأخذ السدس مع الباقي. المسألة من ستة. نعم. نعم، هذا الصواب إن شاء الله. من ستة، الجدة لها سدس، ثلاثة، والأب يأخذ. أحسنتم، فتح الله لك. أحسنتم. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب مسألة أخرى، تفضل يا شيخ. لا طيب لا بأس، بس حتى نكسب الوقت. ابن بنت عم شقيق، ابن بنت عم شقيق، بنت عم شقيق، وبنت ابن ابن ابن عم لأب، بنت ابن ابن ابن عم لأب، عم لأب. نعم خلص. عند أهل القرابة ماذا سنصنع؟ أول شيء ننظر إلى الجهة. نعم حسنت، كلها عمومة، ممتاز. ننتقل للدرجة، أتعد الآن. ابن البنت أقرب، من ثم سيكون هو الوارث عند أهل القرابة، والبنت هذه بعيدة فستكون محجوبة به. طيب عند أهل التنزيل، سيكون ابن بنت عم شقيق. طيب لا بأس، عم شقيق هكذا، ولا ينظرون بقاعدة الشطب اللي اتفقنا عليها. شوف أقرب أقرب وارث لو شطبنا، فمن أقرب من حيث الإرث؟ الأول أو الثاني؟ عند أهل التنزيل شنشطب، عندك ابن بنت عم شقيقة، إذا حذفت الابن من هنا والابن والبنت من هنا، فنلاحظ هناك بقي بنت عم شقيق رحمية، وبقي هنا ابن ابن ابن عم لأب، هذا من ضمن الورثة. فأيهما سترث عند أهل التنزيل؟ أي الوارثين؟ الوارثة الثانية. أي نعم، إذن بنت ابن ابن ابن عم لأب هو الوارث أو هي الوارث عند أهل التنزيل. بس ما أدري هل عرفتم الفكرة ولا لا يا إخوة، لأنه عندما نشطب نلاحظ أن البنت أدلت بوارث، يعني أبوها وارث، البنت هذه أبوها ابن ابن ابن عم لأب، فأبوها وارث صح، لكن الابن الأول أمه ليست وارثة، هو ابن بنت العم، بنت العم ما هي وارثة. فمن ثم أهل التنزيل سيورثون من أبوه وارث، وسيسقطون من أمها ليست وارثة. إذن عند أهل القرابة الحل يختلف تماما عند أهل التنزيل، عن أهل التنزيل. عند أهل القرابة من الوارث؟ ابن بنت العم. وعند أهل التنزيل بنت ابن ابن ابن عم لأب. حسنتم، جزاكم الله خير. طيب ثالث، من يريد أن يشارك معنا تفضل يا شيخ. ابن ابن ابن أخت شقيقة، نعم أخت شقيقة، وابن ابن أخت لأب، وبنت عم شقيقة. اي نعم شقيقة، وابن خال لأم. نبدأ بأهل القرابة. لو نظرنا إلى الجهات، نعم أنا ما أرى المسألة، نسيتها. نعم. ابن ابن ابن أخت شقيقة، هذه أي جهة؟ هذه أخوة. نعم والثاني ابن ابن أخت لأب، أيضا أخوة. الآن دعنا من النظر في ذات الجهة، إذا في جهة أخرى مختلفة ننظر من مقدم. هذه عمومة، ممتاز. إذن العمومة تسقط الآن، والخولة أيضا تسقط عند أهل القرابة. إذا في القرابة سنحذف، حذفنا الجهة البعيدة، جهة الخولة والعمومة بعيدة. بقي الآن الصراع بين هذين الشخصين، اللي هو ابن أخت شقيقة، وابن ابن أخت لأب. ماذا نقول؟ نعم، لماذا؟ لأنه أبعد درجة، أبعد من حيث الدرجة، وابن ابن الأخت لأب أقرب فسيرث. ما نظرنا إلى القوة، لأن بند القوة متأخر. نعم، كم عندنا من جهة؟ أول شيء عند أهل التنزيل نزل كل جهة منزلة من أدلت به. عندنا أخوة، خليها مع بعض. أي نعم، أي نعم، جميل، كلها أبوة. طيب جميل، ممتاز. نعم، فماذا نقول؟ أن نأتي بالمدلى به. لا، قبل ذلك، قبل أن نكتب أخت شقيقة، كلاهما من جهة واحدة، صح؟ طيب، لكن الشطب يكون إذا كان المدلى به واحدا، إذا كان المدلى به واحدا. نعم، نعم، أنت الآن طلع لنا لتحت. أول شيء هي أسهل، ابن الخالة، عند الابن خالة، صح؟ أو ابن خال، ابن خال الأم بماذا يدلي؟ يدلي بمن؟ أم، مكتوب أم. طيب، بنت العم الشقيقة تدلي بمن؟ بعم شقيق. عم شقيق، نعم، ممتاز. الآن اختلف المدلى به، الشطب إنما يكون إذا اتفق المدلى به. ننظر له إذا اتحدوا في المدلى به. نعم، ممتاز. جميل، أحسنتم. لكن عند أهل القرابة سقطوا جميعا، ما بقي معنا إلا ابن الأخت لأب. جزاكم الله خير. طيب، نأتي لآخر مسألة معنا، ثم ننتقل للقسمة إن شاء الله. من يأتي لنا آخر مسألة؟ هاي مشايخ، ختام مسك يا شيخ حمود. بسم الله. الصعب إن شاء الله يكون سهلا عند الشيخ إن شاء الله. نعم.